بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام إقامة الصلاة في المسجد. الأحكام التي تترتب على إقامة الصلاة في المسجد ده ما كان الكلام فيه. وقد تقدم أن الصلاة إذا أقيمت في المسجد فإنه يمنع إحداث صلاة جديدة في ذلك المسجد. لو الحكم إذا أقيمت الصلاة في المسجد فإن ذلك يمنع إقامة صلاة أخرى نافلة كانت أو فريضة. نهى أن حينئذ المسجد فيه صلاة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أظن من خزيمة في صحيحه أنه قال إن الله يحب أن تكون صلاة أمتي واحدة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا حديث فيه ما يؤخذ منه هذا الحكم وهو ظاهر. لكن إذا أقيمت الصلاة والرجل في الصلاة قد دخلها قبل أن تقام الصلاة فإن في ذلك تفصيلا. فإن كان ما فيه النفل أتمه، إن كان ذلك لا يؤدي إلى أن تفوته ركعة من الصلاة المقامة كان ذلك سيؤدي هذا الذي هو فيه من نفر ولا يفوته ما ذكر فإنه يتمم نفله، لأنه بذلك يحصل الأمرين معا، يحصل أجر النافلة ويحصل أجر الفريضة. دبين. فإن كان في الفريضة ينظر في تلك الفريضة، فإن كانت فريضة أخرى أتمها. كانت فريضة أخرى كان يصلي الدور ثم دخل نسي صلاة العصر أتم الفريضة. وإن كانت التي هو فيها هي المقامة فإنه ينظر إلى حاله. فإن كان في الركعة الأولى زاد ركعة ثانية تشفع له الأولى ويسلم، وإن كان في الثالثة رجع إلى الجلوس وأتى بتشهد وسلم فيكون له ذلك نفلا. وإن كان قد تم الثالثة بتمامها بحيث أنهى ركوعها وسجودها أتم تلك الصلاة فرضا ولا يجعلها نافلة، ويعمل حينئذ قاعدة رعاية الغالب. هذا حكم هذه المسألة. ثم قال وكذا إذا أتم الصبح فيما يظهر إلا أنه في المغرب يخرج وفي الصبح يدخل معه. إذا كان الشخص يصلي وقد أتى بما ذكر، هو أنه كان الإمام يصلي وهو قد دخل الصلاة قبله ولكنه على وشك الانتهاء من تلك الصلاة، ومثلا في الركعة الثانية من الصبح، فإنه يتم صلاته ويذهب يتم صلاته ويدخل مع الإمام. يتم صلاة الصبح لأنه صلى منفردا ويدخل مع الإمام في صلاة الصبح. هذا في صلاة الصبح. أما في صلاة المغرب فالحكم كذلك، انتهى به الأمر إلى الركعة الثالثة فإنه يتمها ويسلم ويخرج، لأنه قد تقدم أن صلاة المغرب لا تعاد، لأن ذلك يقضي بماذا؟ بالتنفل بالثلاث. أما الصبح فليس فيه هذا المحظور، ولذلك إذا أتى بالصبح وأتمه يدخل مع الإمام، يأتي بمعه ويدخل مع الإمام. وفي المغرب يصلي وينصرف. هذا هو حكم الشخص الذي كان في الصلاة المقامة، فإن أحواله تختلف باختلاف ما هو عليه من حال، وقد تقدمت هذه الأحوال، وما يقع بالتفصيل في الصلوات فإنه يتبين في ذلك. ثم قال نعم نعم هذا هو نعم أيوة لا هو كان هنا محظور، المحظور هنا مقدم على الأمر أنه نهي عن الصلاتان في المسجد، والمنهي مقدم على المطلوب، أنه وإذا كان يصلي في هذا مع ما ورد فيه من النهي، ثم إن ذلك قد يفتح أبوابا للفساد، أن الفقهاء منعوا الجماعات في المسجد بعد الإمام وقبله من باب سد الدارعة فقط، أولا لأن ذلك فيه هذا التشتت في المساجد والتمزق، ثانيا أن فيه القذف في الإمام، ثالثا أن أهل الأهواء كما يقولون والذين يريدون أن ينصروا خلاف الوحدة بين المسلمين أيضا يستغلون هذا الأمر، فلما رأت هذه المفاسد الدينية كلها مفاسد دينية قدمت على حالة هذا الشخص الذي كان مطلوبا منه أن يقطع الصلاة ويلتحق بالإمام، مفاسد أعظم تقدم على مصالح إذا كانت دونها في المرتبة أو كانت بينهما المساواة، لأن المفسدة تقدم على المصلحة إذا كانت راجحة، بل وكذلك إن كانت مساوية قد تكون معها مساوية بحيث تكون المفسدة تساوي المصلحة، فإن المفسدة مقدمة، رعاية المفسدة مقدمة لما هو معروف من أن عناية الشارع بالمفاسد أكبر من عنايته بجلب المصالح، والشريعة مبنية على ذلك، الشريعة مبنية على هذا الأمر، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، والشريعة مبنية على ذلك، هذه المحرمات كلها الآن التي حرمت لماذا حرمت؟ أرى فيها منافع فيها مصالح ولكن فيها مفاسد، فروعي دفع المفاسد وقدم على رعاية جلب المصالح. في القرآن الكريم يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إذا المنفعة كاينة، وكذلك أيضا في كل هذه المعاملات إذا ما استقرئت فإن هذا الذي يرفع دائما فيه مصالح، فيه مصالح، فيه طرق الكاس، فيه التوسع في المعاش، فيه الوصول إلى طرق جديدة في الكاس، فيه وفيه، ولكن فيه مفاسد، مطوي على المفاسد، ويعتبرون المفاسد ولو قلت، ولو قلت، لأن الشرع مبني على ذلك، وعليه فإن ضرء المفاسد هو الذي بنيت عليه الشريعة قبل جلب المصالح، ومن العلماء من يقول لا يوجد ضرء المفاسد أصلا، لا يوجد شيء اسمه ضرء المفاسد، لأننا إذا نظرنا إلى هذه الأشياء التي تسمى ضرء المفاسد سنجدها بأنها من باب جلب المصالح، أن إذا كان مثلا هذا الخمر حرم لأنه يضر بالعقل فحفظ العقل من المصالح، إذن ففي الحقيقة لا يوجد ضرء المفاسد لأن كل شيء يؤول إلى تحصيل المصالح، وهذا نظر من يرى بأن الشريعة مبنية على جلب المصالح، ما هذا الذي تسمونه ضرء المفاسد فهو أن جلب المصالح، وهذا التقسيم بعضهم قال بأنه يجب أن يراجع، وعلى كل حال هذه مسألة فنية فقط، وإلا ففي الحقيقة أن ذلك كله مصالح في واقع الأمر، لا بد من معيار دقيق لا تستصحب فيه موجهات النظر إلا من جهة الشرع وهو صفاء النظر. دابا كتعرفوا أن في الشريعة الناس الذين يتكلمون على أصناف وعلى أضرب، فمنهم من مثلا يخالط المجتمع ويخالط المذاهب ويخالط الآراء ويخالط النزعات المختلفة الفكرية، ثم يحمل ذلك كله، يحمل كل ذلك وينظر بما يقتضيه في الشريعة. هذا مثلا هذا يوجه، هذا يوجه، ويمكن يكون موضوعي هذا نهائيا، لا يمكن أن يكون موضوعيا، يعني لن ينظر إلى الشيء على ما هو عليه في واقع الحال، وإنما سيستصحب معه هذه الأشياء كلها. ولذلك هؤلاء ينظرون من غير صفاء، لكن الصفاء في النظر لا بد من التجديد ولا بد من التنظيف لكي يكون نظره صحيحا سليما صافيا. وهكذا، وما زال أهل العلم يطلبون الصفة في النظر، لكن قواعد وضوابط وبعض المختبرات التي تكشف هذه الأوساخ وهذه الأشياء التي تبدل وتغير، ولكن قد ينفلت بعض الأشياء، قد تنفلت بعض الأشياء التي يصعب أن تلاحظ وتمر. إذا رجعنا إلى أصل الكلام نجد أن هذا الحكم بني على دائما فاسد، لكن هذه المسألة ما متركة شيء للناس تصرفون فيها على ما يريدون، شنو المستدى وشنو المصلحة، مسألة شرعية، شنو هي التي تقدم وشنو تؤخر، مسألة شرعية، ما هي المرجحات، مسألة شرعية، وهكذا مسألة كلها شرعية. هذا هو سبب هذا العمل. ثم قال قوله وهو في الصلاة، أي والحال أنه مخاطب بالدخول مع الإمام في المقامة، بأن كان لم يصلي تلك المقامة أصلا أو صلاها منفردا، كما يشعر بذلك قوله قطع إن خشي فوات ركعة قبل الدخول معه. فإن كان غير مخاطب بالدخول معه فصلاته لا جماعة قبل ذلك، أو كانت مما لا تعاد لفضل كالمغرب، فإنه لا يقطع ما هو فيه لدخوله بوجه جائز وعدم توجه الخطاب بالمقامة، كذا قال الشيخ سالم على سبيل الاستظهار لعدم اطلاعه على نص في مسألة كما قال. وفي الشبرخيتي أن الأولى التعميم في كلام المصنف، أي سواء كان يخاطب بالدخول أو لا، إذ تعارض أمران، حق آدمي وهو الطعن في الإمام، وحق الله وهو لزوم النافلة بالشروع فيها، فقدم حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة. نعم واضح. نعم على حسب الموضع، على حسب الأصل هو تقديم حق الله، هذا هو الأصل، ولكن في هذا الفرع، عيد هذا الفرع ما هو؟ وإن أقيمت الصلاة للراتب وهو أي مصلي في صلاة نافلة أو فريضة بالمسجد أو رحبته قطع صلاته ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا؟ قال وهو في صلاة، أي والحال أنه مخاطب بالدخول مع الإمام في المقامة، بأن كان لم يصلي تلك المقامة أصلا أو صلاها منفردا، كما يشعر بذلك قوله قطع إن خشي فوات ركعة قبل الدخول معه. فإن كان غير مخاطب بالدخول معه فصلاته لها جماعة قبل ذلك، أو كانت مما لا تعاد لفضل كالمغرب، فإنه لا يقطع ما هو فيه لدخوله بوجه جائز وعدم توجه الخطاب بالمقام، كذا قال الشيخ سالم على سبيل الاستظهار لعدم اطلاعه على نص في المسألة كما قال. والشبرخيتي أن الأولى التعميم في كلام المصنف، أي سواء كان يخاطب بالدخول أو لا، إذ تعارض أمران، حق آدمي وهو الطعن في الإمام، وحق الله وهو لزوم النافلة بالشروع فيها، فقدم حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة. هنا هذه المسألة حقيقة حق الله وحق الناس، هذا أصلا أمر فيه بحث، هل يوجد حق للإنسان أصلا، هل يوجد حق الآدمي أصلا؟ قالوا إن كل ما قرر للآدمي من الحقوق ليس للآدمي، إنما هو لله. ولذلك بعضهم يقول إن هذا التقسيم أيضا تقسيم يجب أن يراجع، لأن إذا قلنا حق الإنسان أو حق الآدمي فإن ذلك من حق الله، وإنما هذا التقسيم كما يقولون هو تقسيم فني فقط، أنه إذا ما أراد هذا الشخص أن يسقط هذا الحق فالشرع يمنعه، وذلك دليل على أنه ليس حقا للآدمي. فلو أن إماما مثلا أراد أن يقول للناس يا أيها الناس إذا دخلتم المسجد فافعلوا ما شئتم فقد تجاوزت عنكم وأنا لا أشعر بأنني مقدوح فيها، وأراد أن يزيل هذا الحكم، قالوا له ليس لك الحق في ذلك، لأن الأصل في مثل هذه الأحكام هي حقوق الله بالأصالة، وحقوق الإنسان إنما اعتبرت، لكن إذا كان أراد أن يرفعها لا يستطيع أن يرفعها. وبذلك مثلا في باب المعاملات قد يقع اتفاق بين شخصين على التعامل بالغرر، أقول له فيه الخطر، قال ما كان مشكلة قبل وخا يكون فيه الغرر، أرى غادي تضرر وخا تضرر أنا سامحك حتى ولو لا يمكن أن يقبل منه ذلك. الجهالة مثلا يقول مثلا سابيعك كذا وكذا والشرع اشترط الرؤية والوصف أو الوصف وأنا لن أصف إليك ولا تراها، لكن تشتري ولا اشتريها، وإذا وجدتها ليست كما تظن أقبلها على ما هي عليها، هذا لا يمكن أن يقبل. قد تقول هذا حق الآدمي، نعم في الظاهر، لكن إذا أردت أن تزيله فإنه تجده حق الله. وذلك حتى بعضهم يقول لا يوجد في الإسلام حق صرف للإنسان فيما يتعلق بأحكام الشرع نهائيا، أحكام الشرع كلها الأصل فيها أنها لله والإنسان بالتبعية. نعم إذا اعترض حقاني مثلا بحال هذه المسألة هذه أن فيها حق الله تعالى وهو البقاء في الصلاة وحق الآدمي، تأدي الآدمي هنا مفسدة عظيمة فاعتبر ذلك، لكن هذا من باب الترجيح فقط، أما الأصل تقديم حق الله على حق العبد وهو الأصل في الإسلام الأصل في الفقه المالكي. لكن هل يمكن أن يقدم حق الآدمي وقد صدر لديه؟ قلنا نعم، لكن بأدلة أخرى خارجية وليس بأنه حق للآدمي، أدلة خارجية رجحت هذا، مفسدة عظيمة وفيه فتح باب للفتنة في المساجد، وفيه فترد أدلة محرمة كثيرة فتقع الفتنة، فترد أدلة الفتنة فتقع الشحنة، فترد أدلة الشحنة فيقع التفرقة بين المسلمين، فترد آية، كلها حقوق الله، كلها حقوق لله تعالى على العباد. إذن لما نظر إلى أن هذه الجهة جهة قوية جدا قالوا نقدم حق الآدمي فيه بقوة الأدلة، هذا ما تقول زوج مسألة. نعم هذا عام، حق الآدمي بمعناه العام بمعنى المشاحة، نعم قال هذا كلام عام، لأن الأصل فيه أن الإنسان قلما يصبر في حقه والله سبحانه وتعالى تجاوز عن عباده، هذه جزء من الدليل فقط. نعم في المشاحة، ولكن هناك لا توجد مفسدة عظيمة ترجح، مفسدة عظيمة التي في ترك الدين ليست كالمفسدة التي هنا، أن هنا تترتب المفسدة أكبر فلذلك ترجح. نعم هذا أحسن، بالمفسدة أحسن، لو علل بالمفسدة لكان أحسن، اكتبوه خارج الكتاب، لو علل بالمفسدة العظمى التي تنشأ عنه لكان أحسن وكان أقعد باتباع القواعد، هذا أحسن. كان الفريضة في الفريضة في النفيلة ما في مشكلة. نعم ممكن يمكن أن يكون هذا توجيه المسألة، في إشكال. طيب لا لأن قطعها بوجه جائز. من ترك النافلة لوجه جائز فإنه لا يعيدها. لا تكون من النوافل التي إذا قطعت تلزم إعادتها، العمد يجب عليه. أما إذا قطع بوجه جائز فلا يعيدها. نعم. ثم قال قوله إن خشي بإتمامها أي إن كانت نافلة أو فريضة غير المقامة بالخروج عن شفعه، إن كانت هي المقامة بدليل ما يأتي، وليس المراد إن خشي بإتمامها مطلقا كما في الشيخ سالم المتبع قال مصطفى الرماسي. والحاصل أن غير المقامة يطلب بتماديه فيها إن لم يخش فوات ركعة إلا قطعها، ولو أمكنه الخروج عن شفعه قبل فوات ركعة. والمقامة يطالب بشفعها إن لم يخف فوات ركعة وإلا قطع، وهذا قول مالك الذي درج عليه المصنف لأنه فرق بين المقامة وغيرها كما ذكر شيخنا. قوله أتم النافلة أي ويندم أن يتمها جالسا كما في الموضع. أحسن، حتى لا يكون بينه، حتى لا يكون مظهرا لذلك في المسجد، إخفاء هذه الهيئة في المسجد. فإن عقدها بالفراغ من سجودها على المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة. قال في الحاشية: على المعتمد تبع في ذلك علي الجهوري والشيخ أحمد الزقاني، وهو صواب إذ هو ظاهر مدونة، وصرح به أبو الحسن خلافا لبهران والتتائي والشيخ سالم في قولهم إن العقد هنا برفع الرأس من الركوع منه مصطفى الرماسي في تهمه. إذن هذه الصورة التي تقدمت هذا هو توجيهها وهذا كله بيّن. وشبه في الانصراف عن شفع قوله كالركعة الأولى من الصلاة التي أقيمت عليه وهو بها إن عقدها بالفراغ في سجودها أيضا، وهذا في غير المغرب والصبح. وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا بوقتنا. نعم، إذن كما سبق أن ذكر أن من دخل في هذه الصلاة فإنه يقطعها، هذا هو الأصل. لكن القطع قد يكون إما قطعا بمعنى يقطعها يخرج منها بما يرفع حكمها بسلام ومنافين، أو يقطعها ولكن بعد أن يسيرها نافلة. إذن القطع إما أنه يقطعها بمعنى أنه يخرج منها، وإما أنه يخرج منها ولكن بعد أن يجعلها نفلا. متى يخرج منها بدون أن يجعلها نفلا؟ إذا كان لم يعقد منها ركعة، إذا كان قد دخل في تلك الصلاة ولم يعقد منها ركعة فإنه يخرج منها، هذا الخروج بدون الانتقال إلى النفل. أما إن عقد منها ركعة فإنه يزيد ركعة ثانية ويجعل الكل شفعا ويسلم، وبهذا انتقل إلى النفل. فإن عقد ثالثة كما سبق أن ذكر فإنه يجلس، فإن قام إلى الثالثة فإنه يجلس كما سبق أن ذكر ويتشهد ويسلم وينتقل إلى الشفع. وإن عقد الثالثة كما في الصلاة الرباعية فإنه لا يقطعها، وإنما يتمها ويجعلها فريضة على القول المعتمد. هذه الصور للمسألة. أما في الصبح والمغرب فقالوا يقطع، هذا هو الحكم، يقطع ولو عقد ركعة. لكن إذا كان قد ختم صلاته فلاش كانه يكملها ويخرج، هذا هو حكمه، يكملها ويخرج. أما إذا عقد ركعة في الصبح فإنه يقطع، إذا عقد ركعة في المغرب فإنه يقطع، ولا يجعلها ولا يزيد عليها ركعة أخرى ليشفعها. لأنه لو زاد ركعة أخرى أتم الصبح، وإن زاد ركعة أخرى وأتى بالنفل هنا سيتنفل حينئذ كما قال بعد قبل صلاة المغرب وهو مكروه. هذا ما ذكر في المسألة، هذا هو توجيهه. ثم قال لا معليه ولو معليه، لأن هذا الفعل الذي فعله ليس فيه شيء، هذا فعل من أجل في الانتقال، ماشي أنه زاد في الصلاة، لم يزد شيئا، لا ما مضر، لا يضر، لأن هذا الرجوع ليس زيادة، كان بنية الفريضة. ثم لما علم أن هذا لا يكون رجع إلى الجلوس، ليس فيه زيادة فيها، هذه تغتفر زيادته ولا سجود عليه. قوله هذا أي شفع الأولى إن عقدها في غير المغرب والصبح، وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة. أما استثناء المغرب فصحيح لقول المدونة، وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها. وأما الصبح فلم يستثنها ابن عرفة ولا غيره، بل ظاهره أنها كغيرها تقطع ما لم يعقد ركعة، وإن لم صرف عن شفع، لأن الوقت وقت نفل في الجملة. ألا ترى فعل الورد لنائم عنه بذلك الوقت؟ ولذا قال الشيخ أبو علي المزناوي إن استثناء الصبح مخالف لظاهر كلام الأئمة أو صريحه. نعم، إذن فليعقل هنا أن مسألة الصبح التي قررت هنا في المختصر والصرح فيها هذا البحث الذي لم يرتضيه غير الشارح نصا، هو أن الصبح كغيرها من الصلوات فتلحق، ويبقى المغرب وحده هو المستثنى. نعم. وقال ألا ترى أنه إذا فاته الورد يصلي في ذلك الوقت، كأنه يقول بأن هذا الأمر خفيف، يقولوا بأن هذا الوقت أمرها خفيف، وأن فيه هذه الصلاة مما يدل على أنه ليس كصلاة المغرب. نعم. هل الورد يصلى في هذا الوقت؟ ماشي الورد، هل يصلى في هذا الوقت إذا كان قد فات أم لا؟ نعم، لا، الورد ما كان يصلي، ما كان اعتاد أن يصليه من النوافل، هو مقصود بالورد ماذا وما على صلاته كل ليلة. وفي الحقيقة أن القضية ديال الصلاة إذا أخذنا بها واستصحبناها من أول ما قررنا الحكم في النوافل، قررنا الصلاة، نقررنا الصلاة، أخذنا شو وقت، قلنا بعد صلاة وبعد صلاة الشيء اللي قررنا، هذا الذي تقرر. وهذا الشخص الآن سيأتي بالنافلة ثم يدخل معهم ويصلي الصلاة، فهو لم يصلي بعد الصلاة وإنما صلى قبلها. نعم. نعم. نعم. هل تبنه متعلق بالوقت ولا بفعل الصلاة؟ لا، عموما في المذهب. مثلا إذا قلنا بأنه إذا دخل وقت الصبح ولا إذا صلى المصلي، يعني إذا يمنع في المذهب، تمنع النوافل بالصلاة ولا بدخول وقت الفجر؟ لا صلاة بعد صلاة الصبح. إذا صلى الصبح فإنه منهي عن الصلاة. نعم. عندنا من دخل الفجر أذن الفجر فإنه لا يرخص له إلا قبل، لا يرخص له إلا قبل صلاة الفجر إلا بعد الفجر. وكذلك. ده مسألة خلافية، مسألة فيها خلاف. ليس هذا ما تقرر في المذهب. المتقرر في المذهب أن طلوع الفجر يمكن لمن طلع عليه الفجر أن يصلي وتره يعني هذا وتر قد يكون بعد ركعات ولا خمسة ولا واحد ولا كذا إلى آخره، يسمى بالويل، يسمى ويل. ثم بعد ذلك يصلي الفجر إن أمكن، هذا التفصيل المتقدم، ثم يصلي الصبح. لكن هذا الآن الذي دخل ودخل في صلاة الفجر، دخل في صلاة الصبح، الصبح ثم دخل الإمام وأقيمت الصلاة وهو بها، هل هذا الوقت الآن الذي هو فيه هو وقت نهي عن النوافل مطلقا، أم أن هذا له هذا الفعل وهو أن يتنفل تابعا لجواز النوافل في هذا الوقت؟ لا، هذا حالة خاصة، نشوف دابا. هنا زمان كذلك، هذا الزمان تقع فيه النوافل المعينة كذلك، فيه الوتر وفيه ما هو مقرر فيه من الفجر مثلا أو الورد وما شابه كذلك. جيد، هذا الزمان فيه هذا الحكم هو جواز التنفل، يقول فيه تنفل مخصوص هو تنفل بالفجر كذلك، إذن فهذا وقت تنفل. هذا الشخص الآن دخل في صلاة الصبح، أن نوجه الكلام الذي ذكره أبو علي السناوي، دخل هذا الشخص في صلاة الفجر وعقد ركعة، هل يجوز له أن يخرج من هذه الصلاة أم الأفضل له أن يتمها؟ أن يتمها لأن رفيها ما يقرب من الوجوب، ما يكون شيء رفيه الوجوب، أو أن يتمها ركعة أخرى ويسلم ويلتحق بالصلاة، ما هو الذي يمكن أن يحكم فيه هنا؟ وما إذا قال أنا لا إنما أرخص للمتنفل إذا أراد أن يصلي ركعتين فجر أو كذلك إذا كان عنده وتر يقول أنا ممنوع. لماذا يكون الفجر والوتر لهما هاتان المزيتان في هذا الوقت؟ لشدة طلب الشرع ورغبته فيهما، مفهوم؟ هذه الصلاة الآن التي دخلها هذا الشخص بنية الفرض وأراد أن ينقلها نفلا، دخلها واتب ركعتين، ما حكم هذه النافلة؟ أنها تصير واجبة الإتمام، تصير واجبة الإتمام، وبذلك فألحقها بهذه النوافل في هذا الوقت أقرب، الحقها بالوتر والحقها بالفجر أقرب، لأن مرتبته قوية بدخول هذا الشخص وعقد ركعة فيها. أما إن لم يعقد ركعة فحينئذ يمكن له أن يخرج، لأنه حينئذ لم يترتب في ذمته حقيقة الصلاة توثب بثمنه. هذا وجه ممكن من هذا الوجه. نعم، إيه؟ لا لابد أن يقطع بما بالسلام أو بالمنافي، إما يضحك ولا يقفز ولا يضر شوية غير باش يخرج من الصلاة ولا يسمع. لا، لابد من عمل يدل على الخروج. نعم، أحكم الصفة الأشخاص لا تؤثر في أحكام الآخرين. هذا كذبت اتمام مصلي دخل في الصبح، هو الذي تترتب عليه أحكامه أنه تحرم عليه النوافل، هو اللي محرم عليه النوافل. أما هذا الذي الآن سينتقل للنفل فهو منفصل عنه، بالنسبة لما علاقة. لا، ولم يؤثر إلا لم يؤثر في هذا أي حقيقة سوى الحديث، إذا أقمت الصلاة فأصل المكتوبة، وإلا فلا يمكن بتاتا أن ينتقل حكم الإمام إلى المأمون نهائيا إلى شخص آخر. الأصل في الشريعة هو الانفصال. فلو فرضنا مثلا أنك صليت الصبح في أوله وأردت أن تتنفل يمنع عليك. ولو جاء شخص آخر وأخر صلاة الصبح نصف ساعة بعدك يتنفل ثم يتنفل ثم يصلي ولا شيء عليه، بناء على أن الانفصال في العبادة هو الأصل. أفعال العبادة أصل في الانفصال، لا يمكن أن يكون ذلك دخل في الصلاة وصلى وأكون أنا مصليا، هذا لا أصل، أصل لا يمكن أن يمر. لذلك في المسألة تقرر على وجه السابق. نعم صحيح. لا مكروه الكراهة ركعين، ولكن هذا الكراهة لمن تعمد أن يدخل في النفل وقت هذا الوقت. هذا الشخص لا يرد عليه هذا الحكم، دخل ليصلي الصبح ثم أتى بركعتين فخوطب بالإثم. لا هي قضية المغرب، هي قضية عدم جعلها نفلا ومنع إعادتها لأن فيها التنفل بثلاث ركعات، هذا هو الإشكال ديال المغرب وليس أنه في وقت نهي. شكون هي؟ ماذا قال في في في في ما الذي تقدم في المغرب؟ تقدم في المغرب أن سبب عدم إعادته، عدم إعادة صلاة المغرب، ما هو؟ أنه لا يوجد في الشريعة ما يدل على التنفل بالثلاث، هذا هو الذي علّلنا به. لأن الموعد ماذا؟ لأنه متنفل، المغرب فيه التنفل، ولذلك يجعلونها يغلبون هذا الأمر على الفرض فيه، مفهوم؟ فقالوا بأنه لا يوجد التنفل بالثلاث. أما هذه المسألة وقت نهيين، هذا الأمر هذا يرجع إلى الفجر من حيث الأصل، فإن رد إلى المغربي فهذا وجه، لكن شنو الإشكال الذي في المسألة؟ لا الفرع الآن الذي عندنا في الإشكال ما هو؟ الفرع الذي عندنا الإشكال شنو هو؟ لأن المجر جعلهم من أوقات النهي. نعم نعم مشكلة. قلنا المغرب، هذا المغرب قالوا له بمجرد تكبيرة الإحرام لا يكمل الركعة يخرج على وقته. قالوا لأنه لو جعلها شفعة صلى ركعتين فإنه يرد في وقت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم قبلنا أن الصلاة بعد صلاة العصر حتى يصلي المغرب. هو لم يصلي المغرب، هذا وقت النهي. ليس لم يصلي ثلاثة، سيصلي ركعتين. وأين الإشكال في هذه المسألة؟ لا إشكال. نعم. لأن قلنا حينما دخل المغرب منعنا ومنعوا قالوا له لا تصلي شفعة. لأنه وقت نهي. ما مشكلة. كذلك في الفجر. لماذا أيضا نمنعه حينما دخل وأراد أن يشفع يجعلها نافلة نقول لهم لا هذا وقت نهي؟ قلنا بأنهم يرون أن هذا الوقت فيه تخفيف بما شرع فيه من النوافل. وأن هذا الزمان ما دام قد وقع فيه التنفل بالوتر والفجر هذا دليل على أن هذا الوقت وقت التنفل، وقلنا بأن هذه إن كانت تجيزت لقوتها في الإسلامي فإن من دخل في الصلاة وأتى بركعتين فإنه يجب عليه إتمامها، وبذلك فهذه الصلاة قريبة في القوة أو أكثر من هذه التي أجيزت لقوتها الشرعية. هذا ما ذكر. المسألة واضحة. نعم. والقدر حيث قيل به بسلام أو مطلق مناد من كلام أو رفض. إذا قلنا بأنه يقطع فليس معنى القطعي هو أن ينتقل هكذا ويدخل في الصلاة بالقصد، يقول أنا خرج من الظهر ودخلت في العصر، هذا لا يمكن. أو خرجت من هذه الصلاة التي أنا فيها إلى ما سواها، فهذا غير كافي، بل لا بد من السلام أن يسلم حتى ينفصل عن الصلاة الأولى وبعد ذلك يدخل في الثانية، أو يأتي بمناف، والمنافي قد يكون حسيا كأن يضحك مثلا أو أن يضور أو أن يميل إلى آخره، وقد يكون معنويا كأن يرفض تلك الصلاة، فينوي الخروج منها أي الخروج منها وليس الانتقال، لأن الانتقال لا يحقق الانفصال. فلو قدر أنه لم يأتي بالمنافي ولا بالسلام وانتقل إلى صلاة الإمام هكذا بطلت صلاته، بطلت صلاته الأولى والثانية. هذا هو حكم هذه المسألة. إذن فلا بد من سلام أو منافي، هو الشرط ثم قال. وإلا بأن لم يأتي بسلام ولا مناف ودخل مع الإمام أعاد كلا من الصلاتين، لأنه أحرم بالصلاة وهو في صلاة، لكنه إنما يعيد الأولى حيث كانت فريضة. نعم. وإن أقيمت صلاة راتب بمسجد أو ما هو بمنزلته على محصل الفضل في تلك الصلاة بأن سبق له إيقاعها بجماعة وهو به أي بالمسجد أو رحبته، صورة هذه المسألة أن هذا الرجل صلى في الجماعة، صلى في الجماعة ثم جاء إلى المسجد وجلس في المسجد، فجاء الإمام ليصلي بالناس، هذا إمام راتب أو ما يشبه الإمام الراتب، هو الذي يجمع الصلاة للناس، ليس من شرط أن يكون راتبا بل الإمام المعتاد ولو لم يكن راتبا، لكنه مثلا في محل العمل فيه جماعة من الناس كان دائما يجمع لهم الصلاة وليس راتبا بمعناه المعروف الذي تقدم أنه لابد أن يكون منصوبا بمن ينصب الأئمة، هذا ليس شرطا. على كل هذا الرجل جاء بعدما صلى في الجماعة وجلس في المسجد الذي يصلي فيه الناس وأقيمت الصلاة وقام الناس يصلون وهو جالس ينظر إليهم، هذا ممنوع، يجب عليه أن يخرج من المسجد، يجب عليه أن يخرج من المسجد ويذهب لحال سبيله حتى لا يكون ذلك الذي فعله أمارة على أن هذا الإمام فيه شيء، وما يوهم للناس بأنه لم يصلي بالإمام لأن هذا الإمام عنده فيه ما يجرحه، هذا وجهه. أو لم يكن بالمسجد ولكن كان يوجد بالرحبة، هو ماشي في المسجد ولكن في رحبة المسجد وهو المكان الذي يصلى فيه يوم الجمعة ملحق بالمسجد، لا يجوز له الجلوس هناك بل يجب عليه الانصراف وأن لا يتخذ نفسه أو فعله هذا ذريعة إلى الطعن في الإمام. كل هذا إذا جمعته مع غيره من الأحكام تجد أن الشريعة كانت مبنية على إصلاح القلوب، إصلاح القلوب وزرع المودة بين المسلمين، إلا أن هذا الجانب هملة. والغريب أن هذا المقصد ينظم كل المعاملات وينظم الصلاة وينظم الكلام وينظم الزوار وينظم جميع الأحكام، مع ذلك لم يعطى أي اهتمام، مما يدل على أن الشريعة وإن كانت تنطق لا يسمع لها. لو أنك مثلا ذهبت إلى القيود التي في باب الإجارة، قيود التي في باب البيع، قيود التي في باب السلب، قيود التي في باب المرابعة، قيود كلها تخدم أمرا واحدا وهو دفع الشحناء والبغضاء والحقد والتقاتل بين الناس وصراعهم في الأسواق واعتداء بعضهم على بعض. كذلك مثلا إذا نظرت في الأحاديث التي فيها الكلام، منع الغيبة، منع النميمة، منع أن يناجي الشخص الآخر ومعه ثالث، كثير من الأحكام كلها ينظمها هذا القصد الشرعي وهو تصفية النفوس والعقول وخرق المحبة بين الناس. وربما الشرع منع من المباحات الكثيرة من أجل دفع هذا الأمر وفرض واجبات كثيرة في تحقيق هذا القصد ولم يتحقق، بل بعض الناس لا يهتمون بهذا الأمر نهائيا، لا في تقرير الأحكام ولا في الموعظة ولا في التربية ولا في أي شيء، كأن هذا يظن أن الإسلام دين مثل الشيوعية، مثل الرأسمالية، مثل كذا مثل كذا، غرض كل واحد أن يأكل الآخر وأن ينهشه وأن يتصرف بشهوته في حقه. هذا فصل شديد بين الإسلام ومقاصده. هذا الشخص جاء ليصلي، صلى وزي المسجد يجلس يذكر الله مثلا، فقيل له اخرج، فإذا الإمام الآن يصلي، أليس غادي نخرج؟ لأن هذا الإمام يصلي به الناس وصدورهم سليمة لا يرون فيه عيبا، وأنت إذا جلست هنا ستوهمهم بأن هذا غير صالح، وهذا يقدح في نفسه وإمامته ويزرحه، اخرج. ولذلك هذه المسألة هذه التي بني عليها أن تمنع الإنسان من مباح له أو من مطلوب أو من مندوب ليحقق أمرا مثل هذا، هذا يدل على عظمة هذا القصد في الإسلام. الناس لا يبالون بهذا الأمر ولا يهتمون به، وكان الله تعالى يحرم هذا الأمر، وكأن الله لم يبني هذه الشريعة على ذلك، مما يدل على فساد الفهم الفقهي للشريعة. كان فساد كبير الناس لم يهتموا به، وهو جهة النفوس والعقول والقلوب الإنسانية في الإسلام تاتما نهائيا نهائيا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يناجي الاثنان دون الثالث. هذا ماشي مسلم، يطلبوا منه يكون مسلم، يطلبوا منه يكون صالح، يطلبوا منه يكون مصلي. إنسان لا يمكن أن تجرحه ولا يمكن أن تغير صدره ولا يمكن أن تهمه بعيبه إلى آخر ما هو. جانب مهم جدا من حقوق الآدميين في الإسلام أهملت من الاعتبار ولم يعرج عليها ولم يهتم بها أحد، مع خطورة هذا الأمر في الإسلام وعظام شأنه وأهميته، التعبد به، وقوع في الإثم بسببه، وهكذا. ربما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذكرة لامرأة وذكر من عبادتها وصلاتها، قال ولكنها تؤذي الناس، تؤذي الناس، فأشار إلى امرأة لا تؤذي أحدا ولكنها لا تفعل إلا شيئا واجبات، قال هذه أفضل من هذه من الأرض من الأرض. إذن القضية ليست قضية كما نفهمها أن الإنسان لا يمكن أن يعتبر في الأحكام ولا يمكن أن يعرج على نفسه ولا على حقه ولا على قلبه ولا على مشاعره وكذا ونحقق الإسلام أبدا. إذا أزيلت هذه الأشياء من الدين فإنه سيزول فيها صبغة الإسلام وصفة الإسلام. الفرق بين الدين وبين الإسلام، الإسلام شيء والدين شيء. ذلك كثير ممن كتبوا في المفهومين فرقوا بينهما في الأحكام، في التمارات، في المقاصد، في أمور كثيرة. إذا خلاصة القول أن هذا يخرج، إذا خرج برا، ليش نخرج أنا؟ أنا صليت، أخذ صلي، خرج برا. هذا تقيس عليه، قيس عليه أمور أخرى، قيس عليه كل ما يمكن أن يقدحها في الإمام. يبقى الإمام كيجي مثلا يدعي الناس، وكيقول شو هذا فقه خلي سيدي فلان يدعي معنا. معنى هذا أنك شفت فيه ما لا يمكن أن يكون سببا في إجابة الدعوة. ويمنعه أمام الملا، هذا كله قدح في إمامته وصلاحه. خرج منه أن رحلته وجوبا لئلا يطعن في الإمام، ولم يصلها معه لامتناع إعادتها جماعة. واضح قوله خرج وجوبا أي واضعا يده على أنفه كالراعي، وقوله لئلا يطعن في الإمام أي إن بقي من غير خروج ومن غير صلاة معه. قال شيخنا وبهذا التعليل إشارة إلى أن وجوب الخروج مقيد بما إذا حصل الطعن بالفعل عند الخروج لعدم جريان العادة به في المسجد عند الإقامة للراتب، فإن جرت العادة بالمكث فيه عند الإقامة كالأزهر فلا يجب الخروج. تأمل. نعم، لأن ذكر مثلا بحال مسجد الحرم الآن ولا مسجد النبوي، قلت شو تخرج من الدها فيك الناس كي يصلي وبغيتي تصلي يصلي تقدح في الإمام، جلستك يقدح في الإمام آلاف من البشر، شي كي يصلي شي كي يركع شي كي الإمام كيصلي بالناس الفرض وأنت مثلا كالطف مثلا، يقدر هذا في الإمام؟ لا يقدر في الإمام، إنما هذا فيما يكون في هذا الأمر ممكنا أو محققا، وما ما سوى ذلك فلا يضره. نعم. ولا يصلي فرضا غيرها. نعم. وإلا يكون حصل الفضل بأن صلىها وحده أو بصبي وهي مما تعاد لفضل الجماعة لزمته مع الإمام خوف الطعن عليه بخروجه أو مكثه وينوي مفوضا مأموما، فإن كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج. هذا نفس الشخص الذي يجلس في المسجد، هو لم يصلي في الجماعة ولم يحصل الفضل، ودخل المسجد وجلس بعدما صلى مثلا بصبيين أو صلى وحده، ثم دخل الإمام وأقيمت الصلاة. تقدم أن الإعادة مطلوبة ندبا أو على سبيل الإرادة والاختيار، ده هو الأصل في الإعادة، لكن هذا الشخص الجالس في المسجد حكمه حينئذ يتغير، إذ يصير واجبا عليه حينئذ أن يصلي مع الإمام، قصدك الاختيار الذي كان في الأصل، بل وجوده في المسجد وبعد دخول الإمام يلزمه أن يقوم ويعيد تلك الصلاة هروبا من القدح في الإمام. قبل ما تدخل في المسجد أنت حر، دارت أن تعيدها أعيدها، وإن لم تريد فأنت حر، لكن إذا دخلت المسجد وجلست ثم جاء الإمام ليصلي الجماعة قد كنت صليت منفردا أي لم تحصل فضلها، فإنه يجب عليك أن تعيدها معه حفاظا على هذا الأمر. هذا كله إن كانت تلك الصلاة مما يعاد، فإن كانت مما لا يعاد كالفجر المغربي والصبح فإنك تخرج من المسجد واضعا يدك على أنفك كالراعي فيه، أن كل من خرج في الصلاة لسبب من الأسباب فإنه يضع يده على أنفه ليقول للناس إنني راعي، في الحقيقة خرج من غير عاف، وإنما تلك علامة على أنه لعذر. هكذا هذا وجه المسألة. قوله ولا يصلي فرضا غيرها أي لما فيه من الطعن على الإمام، وأما لو صلى خلفه نفلا جاز كما يدل له قوله فيما يأتي إلا من خلف الكفار. نعم. قوله وإلا يكون حصل الفضل إلى آخره، بقي ما إذا أقيمت الصلاة على من بالمسجد والحال أنه لم يصليها وعليه ما قبلها أيضا، كما لو أقيمت العصر على من بالمسجد ولم يكن صلى الظهر فقيل يلزمه الدخول مع الإمام بنية الفضل، وقيل يجب عليه الخروج من المسجد، والأول نقل برشد عن أحد سماعي بن قاسم، والثاني للخمي عن ابن عبد الحكم، وهو موافق لقول ابن قاسم فيها لا يتنفل من عليه فرض، ويظهر من كلام ابن عبد ترجيح الثاني، لكن طابع الهواري أن الأول هو المشهور الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة وهو في فريضة غيرها وخشي فوات ركعة، انظر البناني. وفي المسألة قولان آخران، قيل يدخل مع الإمام بنية العصر ويتنادى على صلاة باطلة والسبعي، وقيل يدخل معه بنية الظهر ويتابعه في الأفعال بحيث يكون مقتديا به سورة فقط، وهذا أقوى الأقوال كما قرر شيخنا. هذه صورة شخص آخر دخل المسجد وصادف خروج الإمام للصلاة، إلا أن هذا لم يصلي الصلاة السابقة، مثلا دخل المسجد ووجد الناس يستعدون لصلاة العصر والإمام حاضر والمقيم يقيم، ماذا سيفعل هذا؟ هل يمكن له أن يصلي الظهر في صلب الإمام؟ يمنعونه من ذلك، يمكن يصلي الظهر مثلا، يصلي الظهر يدخل في الظهر الإمام يقول الله أكبر للعصر، هو يقول الله أكبر للظهر ممنوع، ولا يصلي فرضا غيرها، ممنوع أنه يصلي الظهر في المسجد. ماذا سيفعل؟ فيه أربعة مذاهب. المذهب الأول يخرج ويذهب لحال سبيله ليبحث عن مكان يصلي فيه ما عليه من ظهر ثم عصر، هذا وجه الأول. الثاني أنه يدخل مع الإمام بنية التنفل، هذا قول ابن رشد، لأن هذا القول قيل إنه ضعيف، أنه لما عليه الفرض لا يتنفل كما هي قاعدة ابن القاسم، لا يمكن له أن يدخل معه في النفل. القول الثاني أن يدخل معه في العصر بنية العصر، بنية العصر، ويتمادى على صلاة باطلة واستبعد. القول الرابع أنه يدخل بنية الظهر، بحيث يكون قاصدا في ركوعه وسجوده وسائر صلاته أنه يصلي الظهر والإمام يصلي العصر. وهذا القول قيل إنه راجح، لأنه يوجد من قال من أهل المذاهب الفقهية الأخرى بأن اختلاف النيات في تعيين الصلاة لا يضر أو لا يضر. يمكنك مثلا تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم، وقال إن هذا المذهب هو الراجح من هذه الأقوال التالية الأربعة: الخروج والدخول في التنفل والدخول بنية العصر مع القصد إلى البطلان، ثم الدخول بنية الظهر والإمام يصلي العصر. هذه هي الأقوال الأربعة التي ذكرت في هذه المسمى، ولكل قول ما اعتمد عليه فيه. أما من قال بالنفل فإنه يرى أنه لا صلاحية له إلا النفل، لا يصلح إلا للنفل. أما من قال بالخروج قال لا يصلح للنفل، لأن من عليه الفرض لا يصلي النفل. ومن قال يدخل معه في العصر ومع أنه باطل، فغلب جهة الاقتداء وحرمة الإمام على إدراك الصلاة. والذي قال بأن هذا سائغ، وإن اختلفت النية بحيث ينوي هذا الظهر وهذا العصر وأن هذا سائغ جائز، فقد رعى فيه من لا يرى اختلاف النيات في النية المعينة للصلاة مؤثرا في صحة الصلاة. هذا هو الذي ذكر في المسألة، وهذه الأوجه المستندة لها في المسألة. نعم. ده ما عندوش اقتداء في القصد، لا، الركوع الركوع، السجود السجود، ولكن هذا له قصد وذاك له قصد. لا، لا يصلي منفردا، لأن ما دام يتبعه في الأفعال فإنه ينزل منزلة المقتدي، لأن النية هنا قالوا بأنها لا توقع الفصل، ما دام أنك تتبعه في الفعل فهذا هو شرط الاقتداء. أما الانفصال في النية فلا يرونها موجبة للانفصال. نعم، كل شيء كل شيء، كأنه يصلي به الظهر من غير فرق. لأن ما كاينش البديل، لا يوجد في هذه الأقوال ما يتفق مع أصول المذهب كله، لأن الخروج هذا فيه فوت الفضل، النفل لا يؤدي النفل من عليه الفضل، أن ينوي العصر مع قصده إلى البطلان هذا ينافي حقيقة الصلاة. لم يبقى في هذه المذاهب كلها من يمكن أن يخرج على أصل من أصول المذهب إلا هذا، وهو رعاية الخلاف، مراعاة الخلاف، حيث الأصول كلها للمالكية لا تنصر أي من هذه الأقوال، لا تنصر. وبذلك فإن القول الذي يمكن أن يكون شيئا ما له اتصال بالمذهب هو القول الأخير، ولذلك ربما رأى بأنه مرجع. هذا ما يظهر من هذا. هذيك صورة الخروج هذيك. نعم. لا يكون يا شيخ هنا مجرد اتفاق في الصورة، لأن العلة في ذلك، لأن العلة هي خشية الحث على الإمام وغير ذلك. فإذا تفرق هذا المفرد مع الإمام يرفع مع يسجد معه لا يظن الظان أنه مخالفا معه، ولكن هذا يصلي صلاة الظهر وهو مستقل بذات نفسه، كما ذكر بعض الفقهاء أنه علم أن الإمام كافر يرى من الفتنة أنه إذا كان وجه الأمر من ذلك ورأى أنه إذا خرج وألب عليه الناس يقولون يصلي بنية الإنفراد ويلتقط الصورة. ولا يصلي بالكافر، هذه مسألة سيأتي الكلام عليها ونقف عنها. لا نعلم أن الإمام كافر وخروجي سيسبب، وهذا الأصل الذي هنا نمضي عليه. فأنا مثلا أدخل أصلي صلاة الظهر، هو يصلي الظهر لكني لا أجعله هو إمام قدرتي، وإنما أركع معه وأسجد، ويظن الناس أنني مأموم، وفي الحقيقة أنني اتفقت معه في الصورة فقط، وإنما أنا منفرد وهو إمام الجماعة. وفي الحقيقة أن هذه المسألة مسألة أخرى، لأنها مسألة أن خرجت على أنها تفعل من أجل درء فتنة كبيرة، ولا مفر من ذلك إلا هذا الفعل. إذن هنا العلة علة شديدة قوية. وهذا المأموم الآن الذي في المسجد إذا خرج وأمسك أنفه لا يترتب عليه هذه العلة، ولذلك هما غير مشتركين في العلة. والعلة إذا كانت لا تساوي العلة المقيس عليها أو تفوقها فإنه لا يمكن أن تخرج عليها. من شرط التخريج إما أن تكون العلة في المقيس أعلى من المقيس عليها وتكون مساوية له. ذلك في الفرق بين الفرعين واضح. هذا ما ظهر لي. نعم ما قال. فمن لم يصليها وقد أقيمت عليه فيلزمه الدخول معه. نعم. وإن أقيمت في المسجد وقد أحرم بها ببيته، يعني خارج المسجد ورحبته، فإنه يتمها وجوبا، كانت المقامة أو غيرها، عقد منها ركعة أم لا، خشي فوات ركعة من المقامة أم لا. نعم، هذا شخص بجانب المسجد، بيته قريب من المسجد، هو أحرم بصلاة الظهر مثلا، ودخل في صلاة الظهر، وفي ذلك الوقت سمع المقيم يقيم في المسجد الذي بجواره، قال هذا يلا في صلاة الظهر جاي، وكان يظن أن الناس صلوا وهو أقام صلاة في بيته. فمثلا سواء في البيت الفوق هنا في مسكنكم هنا أضلته ساعته التي في يده فنظر فيها فأعطته ساعة غير الحقيقية، أو أن السادة أخروا الصلاة كما هي عادتهم فقال الناس صلوا فأقام الصلاة ويصلي، ولما كان هو في هذا الحال سمع المقيم يقيم، الله أكبر الله أكبر شو النايب لم يصلوا. عجيب، يلا تيسلوا. هل يجوز له قطع؟ لا يجوز، ولا يحق له ذلك، لأن هذا شخص منفصل. حرمة الصلاة هنا هي وحدها العلة، لم تزاحم بغيرها من العلل الأخرى، فلذلك حكمت في هذا الفرع. لا توجد علة أخرى، ما كاينش علة حرمة الإمام ولا حرمة المسجد ولا حرمة ولا الخوف من التشتت ولا الخوف من كل هذا، القدح في الإمام كل هذا ارتفع. فلذلك لما كانت العلة هنا هي فقط حرمة الصلاة حكمت في هذا الفرع وألغي ما سواها، فقيل له تمم صلاتك، وسواء ستدرك ركعة أو لم تدركها، سواء كان هذه الصلاة التي أقمتها غيرها والصلاة التي تقام، مهم أنت لا بد أن تكمل الصلاة كيفما كان الحال. وهذا هو الحكم في المسألة، إذ لا يوجد هنا شيء يمكن أن يبنى عليه الحكم إلا حرمة الصلاة. وسأفيدنا نعم فهو معيد سمى معيدا، يفوض وينوي الفرض لإكمال على حسب المذهب وهو في النية. لا في الفرض هذا الفرض نعم إيه. قوله كانت المقامة أو غيرها الأولى حذف هذا التحميل هذا التعميل والاقتصار على ما بعده لأن الموضوع أن الصلاة التي أقيمت بالمسجد أحرم بها خارجه إلا أن يقال إن هذا التعميم بقطع النظر عن قوله وقد أحرم بها البيت. نعم. ثم شرع في بيان شروط الإمامة بذكر موانعها ولو صرح بها كأن يقول وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل وعدالة إلى آخره لكان أوضح فقال وبطلت الصلاة باقتداء بمن أي بإمام بان أي ظهر بها أو بعدها كافرا لأن شرطه أن يكون مسلما وفي عده من شروط الإمام المسامحة إذ هو شرط في الصلاة المطلقة ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به ولا يحكم بإسلامه إلا إذا علم منه النطق بالشهادتين. إذن هذه مسألة هي مسألة شروط هذا الفصل الآن خصه لذكر شروط الإمامة والمصنف والشارع هنا انتقد أسلوب صاحب المختصر مثل هذا متكرر ولو جمع كان أحسن مصححات الشارح لكلام صاحب المختصر مصححات اللغوية والبلانية والأسلوبية والمنهجية التي يوردها الشارح على صاحب المختصر مادام الكتاب يدرس فمعنى الدرس هو الفصل بين الأشياء التي يجب أن يفصل بعضها على بعض أن الدرس الذي يستعمل في الشعير إنما يستعمل من أجل فصل التبني عن الشعير وفصل الحجارة عن الشعير وهكذا فهو فصل وضع الدرس من أجل إيقاع الفصل بينما يجب أن يفصل بينه من الأشياء. إذن خلاصة الكلام أن هذا بان كافرا لو قال وشرته كفرا كما قال مسلم كان أحسن. صورة ذلك شخص صلى فلما سلم علم أن هذا الذي صلى به ليس مسلما بل هو كافر هل هذا صلاته صحيحة ولا صلاته باطلة صلاته صحيحة ولا صلاته باطلة صلاته صحيحة مش كذلك وصفت باطلة ولا صحيحة لا حول ولا قوة عجيب ما معنى أنه كافر أنه مشرك ولا أنه يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا ما معنى أنه كافر غير مسلم هذا معنى كافر هذا هو في المفهوم الفقهي الكافر من ليس مسلما هذا هو الكافر هذا هو مفهوم الكافر في المصطلح الإسلامي إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا بان كافرا لكن هذا هل هذا إذا بان كافرا يعتبر مرتدا أو أنه ليس مرتدا عجبوا الحال قال يجي نصلي لكم راك عارف نصلي لكم الصلاة ديالكم قول الله أكبر هل يعتبر أنه دخل في الإسلام أو يعتبر أنه ليس كذلك دخل في الإسلام ولا ما دخلش في خلاف ولكن الفقهاء يقولوا بأنه دخل في الإسلام أن هذه الفعل أن ينزل منزلة التشهد ينزل منزلة الشهادتين وبذلك ما حكمه سوف يأتي ذكره في مكانه عندك سنص نظر إلا وبطلت بمن بنى كافرا ها بامرأة اللي عندك سوف يحسن أو امرأة لستتينا كافرا هنا إذن خلاصة الكلام أن هذا الذي بان بأنه كافر فإن الصلاة وراءه باطلة ومعتقدك في هذا الباب أصل يجب أن تعتمده في هذا الشأن وذلك خطورة كبيرة في هذا الموضوع حتى إنه قد يكون عند هذا الشخص صلاته صحيحة وهذا الشخص صلاته باطلة باعتبار المعتقد أن مثلا قد يعتقد في من كان كذلك مثلا يكتب الحلوز ولا أنه كان يقرأ على النساء الرقية وما يقول هذا كافر يعتقد أنه كافر هذا صلاته باطلة إذا صلى وراءه وقد بان له هذا الذي اعتقد أنه سبب للكفر والآخر يقول لا هو عاصي أو فاسق ليس كافرا صحت صلاته في إشكال كبير في هذا الموضوع. أن الذي يقرر أحكاما معينة وقال بأنها تقضي بكفر صاحبها حول المعينة ثم جاء يصلي وراءه، فهذا في حقيقة بطلت صلاته، لأن معتقده هو المعمول به في الأمام وليس أنه كافر الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، إنما يتحدث بحسب المعتقد دون معروف. إذن هذا الشخص الآن حكمه أن الإجماع وقع على أن من صلى فهو مسلم، من صلى فقد دخل في الإسلام، وبذلك إذا بدت زندقته فإنه بناء على أنه دخل الإسلام أن حكمه هو القتل كما هو معروف في الردة، هذا معروف. لكن من قال منهم من قال لا، لأن ما دام أنه لم يأتي بالشهادتين فإن هذا الفعل لا ينزل منزلة القول، وبذلك فإن الذي يفعل به هو التأديب، ينكر ويعذب. نعم، هذا كله موجود في هذا الفرع كما هو مقرر العدة. لذلك يقول محسنا قوله بذكر موانعها، اي انه لما حكم بان الصلاه تبطل بكفر الامام مثلا علم ان الكفر مانع للامامه وان شرطها الاسلام، وهذا المعنى صحيح سواء بنينا على ان عدم المانع شرط او لا فتامل. نعم. قوله كافرا تمييز محول عن الفاعل، والتقدير بان كفره او بان كونه امراه وان كان مشتقا فهو من القليل وليس مفعولا به، لأن بان لازم لا يصير مفعولا به ولا حالا، لأنه ليس المعنى بان في حال كفره، وإنما المراد بان أنه كافر. وما ذكره مصنف من بطلان صلاة من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر أحد أقوال ثلاثة أشار لها ابن عبد بقوله وفي إعادة مأموم وفي إعادة مأموم خلف كافر ظنه مسلما أبدا مطلقا وصحتها فيما جهر فيه. ثالثها إن كان آمنا وأسلم لم يعيد الأول لسماع يحيى، ورواية ابن قاسم مع قوله وقول الأخوين، والثاني لابن الحارث لم يعيد الأول لسماع يحيى، ورواية ابن قاسم مع قوله وقول الأخوين، والثاني لابن حارث عن يحيى وعن سنون، والثالث للعجبي عن سنون، ونقله النازلي عنه بدون قيد إن كان آمنا. قال وتأول قوله وأسلم بأنه تنادى على إسلامه، وتعقبه بعضهم بأنه صلى جنبا جاهلا. والحاصل أن من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر، فقيل يعيد مطلقا ولو كان زنديقا وطالت مدة صلاته إماما في الناس، وقيل لا يعيد مأمومه ما جهر فيه ويعيد ما أسر فيه، وقيل إن كان آمنا واستمر على إسلامه بحيث طالت مدة صلاته إماما في الناس فالصلاة التي صليت خلفه صحيحة ولا إعادة للمشقة. ورد هذا القول بأنه قد صلى جنبا جاهلا، وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم إعادتها، وإن كان يحكم بإسلامه بحصول الصلاة منه إذا تحقق منه النطق بها بالشهادتين على المختلف كما يأتي. لا يقال حيث حكم بإسلامه صح صلاته، لأننا نقول إسلامه أمر حكمي ولا يؤمن من صدور مكفر في خلال الصلاة. نعم، هذا هو حكم هذه المسألة. إذن سننهي بها هذا الحديث إن شاء الله تعالى، ولا نرجع عند بحث هذه المسألة الأخيرة، هي واضحة.